الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، وصلنا في قراءتنا في سورة البقرة في تفسير الجلالين إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. من الذي عليه الزور في القراءة؟ بنات رزق اليوم، تفضلي. يلا، ها، نريد لغة عربية. الخط واضح ولا غير واضح؟ تعالي أمامي إذا كان نكون واضحا. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة وإذ وعدنا بألف ودونها موسى 40 ليلة نعطيه عند انتظارها التوراة لتعملوا بها. أيوة. ثم اتخذتم العلم الذي صاغه لكم السامري إلها من بعد، أي بعد ذهابه إلى ميعادنا. أي نعم. وأنتم ظالمون باتخاذه لو لوضعكم العبادة في غير محلها. أيوة. لا بس أحد بحث. وإذ وعدنا موسى، وعدنا بدون واو وبالواو، فيها قراءتان. هناك قراءة يا شيخ عبد الله، وعدنا وقراءة وعدنا. وعدنا جميعا دون ما ألف حلا، ده كلام الشاطبي. وعدنا جميعا دون ما ألف إيه؟ كل اللفظ وعدنا في قصة موسى عليه السلام في القرآن قرأها أبو عمرو من غير ألف، وعدنا. وباقي القراء يقرؤون وعدنا. فعلى قراءة أبي عمرو وعدنا لا تكون من باب المفعلة، لا تكون باب. وعلى القراءة الثانية وعدنا من المواعدة تكون من باب المفعلة. طيب، بداية، وإذ الآية تتحدث عن ذهاب موسى لميقات ربه لأخذ التوراة، لأخذ الإيه؟ التوراة. واضح تماما من ترتيب الآيات أن هذا اللقاء كان بعد خروج موسى ببني إسرائيل من مصر وذهابه بهم إلى من؟ إلى إيه؟ أرض فلسطين، إلى أرض إيه؟ فلسطين. إذن يقول الله لليهود المعاصرين أو لبني إسرائيل المعاصرين لرسول الله: اذكروا زمن المواعدة، اذكروا زمن إيه؟ وإلا المواعدة كانت مع من؟ مع أبائهم. فليسوا هم في هذا المكان. إذن التذكير أو الخطاب للمعاصرين من باب التذكير بنعم الله على آبائهم. كلمة وعد، كلمة وعد، الوعد أمر يستعمل في الخير ويستعمل في الشر، والوعيد لا يكون إلا في الشر. مرة ثانية، الوعد يستخدم في الخير ويستخدم فين؟ قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا. وقال تعالى: النار وعدها الله الذين كفروا. استخدم وعده مع الخير ومع، لكن استخدامها في الخير هو الأغلب، واستخدامها في الشر هو القليل، ويكون من باب التهكم، من باب كما يقال: فبشرهم بعذاب أليم. أما الوعيد فلا يكون إلا في الشر. يبقى إذن هناك فرق بين الوعد وبين الوعيد. الوعيد قولا واحدا، أما الوعد يستعمل في الخير ويستعمل في الشر، وأغلب استعمال الوعد يكون فين؟ في الخير. طيب، فعل الوعد وعد يعود، وما فعل الوعيد؟ يقولون أنه من وعد أيضا أو من أوعد. نبئت أن أبا قابوس أوعدني، استغلوا بلد هذا البيت اللي بغى زبياني، لا أوعد أوعد، يبقى أوعد. نبئت أن أبا قابوس أوعدني، ولا قرار على فعل من الإيه؟ نزل. طيب إذن والبعض يرى أنه من وعد، من إيه؟ من وعد. إحنا 8 إلا ربع هنصلي عشان بس ناخد وقتين قبل ال إيه؟ وعد وعدا ووعيدا، ولكن يناسخ ضمير المصادر في الأصل سماعية وليست قياسية. قاعدة المصادر في الأصل إيه؟ وليست قياسية. هنا نعم، ما هو الأصل؟ الأصل في المصادر الثلاثة، أما الرباع الخماسي ده يعني قليل الاستعمال وقليل الوجود. بالنسبة لقوله وإذ وعدنا أو وعدنا، ما الذي قال؟ الذين قالوا إن الوعد من المواعدة، هل تصح المواعدة بين موسى وبين ربه؟ لا تصح. فإذا كانت لا تصح، فكيف عبر القرآن عنها بوعدنا؟ على وعد خلاص، الوعد من الله وموسى استجيب، لكن من باب المواعدة، إذن هناك مواعدة من طرفين، لأنها على وزن المفاعلة، والمفاعلة لا تكون إلا بين، تقول شارك محمد علي يبقى بينهم مشارك، قاتل خاصم جادل نازع لا يكون إلا بين اثنين. فلو قيل كذلك، هل تكون المواعدة على بابها أو لا؟ الذين قالوا إن المواعدة على بابها قالوا الوعد من الله والتلقي من من؟ فعبروا بالتلقي عن ايه؟ عن الموعد. فاعتبر الوعد من الله والتلقي من موسى مقابل. وقال البعض لا، ليست المواعدة على بابها، ولكنها من باب عاقبت اللص. عاقبت، فهل معاقبة اللص مفعلة؟ لا، طرف واحد، وعلى ذلك تكون من هذا الايه. طيب، دعاء عليه. وإذ وعدنا موسى، الأول البنات اللي جاي متأخرات دول ليه؟ لماذا التأخير؟ لماذا نظر تأخير؟ طيب ونحن لا نصلي؟ يعني أنتم تصلون معنا، فعندما نصلي نصلي مع بعض البعض، إلا إن شاء الله بعد قليل الساعة تتقدم وتعود ويبدأ الدرس بعد صلاة المغرب إن شاء الله، أو يعني إلى أن يعود. هنا وإذ وعدنا موسى، أنا أسأل سؤال أريدكم أن تفكروا معي فيه، لماذا عبر بالوعد؟ يعني كان يمكن وإذ أتينا بموسى، كما قال وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان، وإذ نادينا على موسى كامل، لماذا قال وإذ وعدنا موسى؟ الوعد يكون في مكان معين وميقات معين. فكر تاني شيخ عبد الله، فكر مرة ثانية، انتظر. يعني كان يمكن وإذ آتينا وإذ نادينا، إنما وإذ وعدنا موسى. أتصور أن التعبير بكلمة الوعد دي يحتاج إلى إعمال ذهن يا شيخ سيف. لماذا وإذ وعدنا موسى؟ لما في لقاء موسى الأول مع الله قال اخلع عليك إنك بالوادي المقدس وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. لم يأتي لفظ الوعد، لم يأتي لفظ هنا. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. واضح السؤال؟ واضح السؤال شيخ قايم؟ واضح السؤال رجدة؟ ما رأيك؟ ولو أن الشيخ مفتاح رحمة الله عليه فكر في الإجابة يكون صحيحا. لماذا قال وعدنا؟ هذا الكلام لن يعني مش موجود في الكتاب، لكنه يحتاج إلى قائم. وإذ وعدنا، لماذا قال وإذ وعدنا؟ في البداية نحن نتفق أن هذا من باب المقابلة، أن الله تعالى وعد موسى في حتى الوعد، ثم يعني وعد موسى لربنا أن يأتي إلى جبل سور. لا لا خلاف على هذا، الكلام في اختيار لفظ الوعد. الخير يعني الشيخ خائب رحمة الله عليه انتبه وقال لما كان الوعد من أجل التوراة وإيتاء التوراة خير ناسب أن يعبر الوعد. متأكد؟ الشيخ خائب حاضر. الشيخ خائب المهم لأن نبي الله موسى حملت التوراة كالأمانة. هو لم يحملها بعد، هو لم يحملها بعد، يعني لتشويق أن الله تعالى بعد ما أهلك فرعون كنا وعد موسى عليه السلام أنه يعطيه شرع شريعة بعد نجاة من يعني الشيخ كامل جزاه الله خير يقول انه ان ذلك كان وعدا من الله لموسى بعد ان نجاهم من بني من فرعون وملئه ان يعطي التوراة. شيخ عبد الله وعد ان يقول وعد مثلا على هذا، لا قلت لك عندنا قراءتان وعد وعد خلاص. يعني نعم يعني هو يقول يعني يحتمل ان على زيادة التأكيد على وعد أو على نعم زيادة التأكيد على لأن إذا زاد الحرف زاد المعنى. الكلام هنا سواء وعد أو وعد سر اختيار المادة ده. الشيخ محمد قال يعني لو أنت قلت إن الوعد في الخير طب ولو تواعدتم لاختلفتم فين؟ لكن حتى هذا التعبير لا يفهم منه الشر. نفهم منه ايه؟ وعدكم الله مغانم كثيره. فما راي الشيخ عبد الله؟ بين ايه؟ اعطاء ايتاء اعطاء اعطاء اعطاء اعطاء يؤتي اعطاء اتى إيتاء ووعد مختلف عن الآخر يقينا. الإيتاء إذا كان مباشرة بدون إفاضة ووعد بعد تكميل 40 الآية هذه تنقض كلامك. وإذ وعدنا موسى من الأول 40 في سورة الأعراف ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بإيه؟ فتم ميقات ربي 40. أنا كلامي سنأتي في 40 و30 كلامي في اختيار الوعد. والعرب الوعد عندنا لا يكون إلا إذا ضرب أجل محدد ومكان محدد. فلهذا اختيار لأن موسى عليه السلام حدد له المكان. استعمال العرب لكلمة الوعد يقتضي زمنا، يقتضي ايه؟ طالما في زمن مرتبط بهذا الايه؟ الوعد، وموسى مرتبط بزمان ومكان. فضلا عن كلام الشيخ عبد الله والشيخ كامل ان ذلك كان منحة من الله لموسى ولبني اسرائيل كانهم وعدوا بهذا الامر بعد النجاة منين؟ ثالثا كما قال قائم أن التوراة خير ولا يتأتى لفظ الخير إلا مع الوعد. أما لفظ الإعطاء والإيتاء فالإيتاء يكون عن مباشرة، يكون عن إيه؟ عن مباشرة، ويكون أيضا في المعاني ويكون في المحسوسات. أما الوعد لا يكون إلا في المعاني. نعم بس الشيء بيك لو ايه لم يدعى التوراة ولم يعمل به من خلقه فيكون لهم بعيدا، يعني هذا بعيد لأن موسى كريم الله. نعم مش هذا من تعبده فضل بين البشر في معاملة البشر إذا استخدم كلمة الوعد أو الإيتاء والإعطاء أكثر كلمة يعني تعبر عن تحقيق ذلك الأمر والوعد، لأن الإنسان قد يعد بإعطاء شيء ولا يعطي، أما الوعد يعني هذه أكثر الكلمات يعني تتحقق فيه حصول الأمر الذي وعد. فأراد الله يطمئن إلى موسى لأن القيام مع ربه أمر موعود ويتحقق. طيب بس خليني أسألك كلام الشيخ سيف على أنه استعمالات اللغة العربية يا سادة مهم. العرب تستخدم كلمة الوعد متى؟ هذا هو الجواب. متى تستخدم العرب لفظ الوعد؟ إذا كان هناك زمان ومكان في أمر ما، في أمر. فاستعمال العرب هنا هو الحكم، هو الايه؟ هو الحكم. لذلك لما قال لموسى عليه السلام بمناسبة يا شيخ كاسيف لم يتغير لفظ الوعد في قصة موسى كاملة، يعني لم يقل مرة وعدنا ومرة أتينا، لا، يعني في كل المرات وعدنا، وعدناكم بجانب الطور، وعدنا موسى، كلها لفظ ايه؟ ليه بقى؟ لأن الوعد أولا إن الوعد كما اتفقنا أنه عبارة عن إعطاء أو إعلان عن خير، إعلان الأصل فيه وقد يكون بالشر. طيب موسى عليه السلام وعده الله ذلك، والوعد لموسى أيضا وعد لبني إسرائيل، كأن بني إسرائيل طلبوا من موسى شيئا، طلبوا من موسى إيه؟ فوعدهم الله بإعطاء ذلك الإيه؟ هذا الوعد تنفذ أو نفذ بلقاء موسى لربه. يبقى إذن معنى آخر مهم أن هذا اللقاء يحمل الخير لبني إسرائيل. طيب وإذ وعدنا الله، وعد فعل مضارع ولا ماضي؟ ماضي. ده المفروض كان يعبر بإيه؟ نعيد. وإذ نعد موسى بكذا عبر بالماضي. يستلزم لأنه قلنا إن الوعد سبق نعد موسى بأن يأخذ التوراة. لا، الآية سيدنا الشيخ إبراهيم مأتي بها ليس بيانا للحدث ولكنه من باب التذكير بالحدث، والتذكير ماضي ولا حاضر؟ ماضي. خلاص أجبناك يا وانا الشيخ إبراهيم. وإذ وعدنا، نون العظمة اللي موجودة في الفعل وعدنا موسى 40 إيه ليلة. كلمة 40 دي أنا ما عنديش إجابة، ليس عندي إجابة، ولكن لماذا 40؟ أنا أقول ليس عندي إجابة، نجتهد. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، ليلة أنا أجيب عليها، بدأ بالليل ولم يقل 40 يوما لأن الليل هو الإيه؟ لا، الليل هو الأصل والنهار تابع للإيه؟ ولذلك لا يحسب اليوم إلا بالليلة، إلا بإيه؟ إلا في يوم عرفة، إلا في يوم عرفة، فليلته يوم عرفة تابع لليلته. تاني، كل يوم تابع لليلته، كل يوم إيه؟ يعني الليل أولا ثم يأتي إلا في يوم عرفة، فيومه تابع لليلة ما بعده. لكن فاختيار الليلة هنا 40 ليلة قالوا لأن الليل هو الأصل، لأن ده جو السكينة والأعطاء فنسب الليل والوحي ينزل فيه. لكن أنا أتصور مدة 40، لا تقل لي 30 وأتمنى لقصة تانية خلاص الله حكى بالأربعين. دي لماذا 40 ليه؟ عندنا يقال أن العدد في الكتب هذا مثل سن المفتاح. مثل إيه؟ سن المفتاح. العدد سن المفتاح. يعني؟ لا أحيانا يدخل 70 أحيانا يدخل. لا الجواب عندي أن العدد عند العرب لا مفهوم له. قالوا إذا لكن هنا له مفهوم بدليل أنه قال 30 وأتممناها بعشر، فقوله وأتممناها بعشر دليل على أن العدد مقصود. يا سادة أنا قلت ما عندي جواب، إحنا نفكر اختيار. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، لماذا لم تكن 30 ليلة؟ لماذا لم تكن 50 ليلة؟ لماذا لم تكن 20 ليلة؟ حاضر. لو استهدنا ممكن نقول أن 40 ليلة هذه المدة التي نستطيع أن نغير عادة الإنسان اليومية. يعني اعتبرت انت الان ان هذا التوقيت مدرسة تربوية تستطيع ان تغير فيها؟ ده رأي. وهذا المعنى لا يتأتى من 30 ليلة؟ هل من مجيب؟ من مجيبة؟ يجب على الله تعالى لابد أن يشاركنا معها. فكروا معي في كلمة 40 دي. مدة زمنية قادرة على تغيير السلوك. طيب أنا سأرد على الشيخ كامل قبل أن يجيب. الله جعل شهر رمضان 30 يوما وهو قادر على تغيير السلوك. لا هذا هذا هذا هذا هذا لا زاد دي القرآن لم يقل زاد وأتممناها. لا لا فرق بين زاد وفرق بين إيه أتممناها. دعك النقطة سيأتي، لكن هنا نريد التوقف مع فكرة الأربعين. لذلك مثل العالم فقد يعني هذه بما هو واقع مثلا في الدنيا، المريض مثلا هنا هو مريض أن الطبيب يعالج وهو يعني يخطط له خطة في العلاج مثلا يعني 20 يوما ويرى في خلال هذه الفترة تغييرا يعني لما يناسب لهذا المريض. وهذا القضية هكذا أن الله تعالى هو حكيم بذلك، بس ولكن هذه الفترة فترة تطهير النفس تربية سلوكية تربية سلوكية خلاص بين قوسين. والله العظيم مولانا هي في كتب السلوك والصوم يتحدثون دائما عن 40 ليلة كما قال الغزالي رحمه الله من كتب 40 ليلة هو يصبح أحواله نفسيا. أنا قلت في بداية كلامي ليس عندي جواب، أنا محاولة أن نفكر لماذا 40 ليلة. إذا قلت التربية السلوكية أنا سأرد على الشيخ. لو قلت لما ذكرت هو لما شعيب رضي الله عنه عليه السلام وعد موسى 8 هجر بأمر دنيوي، فالله عز وجل وعد موسى 40 ليلة فقط لما هو أعظم من ذلك وهو الوحي. والله أعلم. ما زلنا في طي الكتمان لسر اختيار. لو قلنا الاستعمالات القرآن في 40 هم تفضل. يعني أنا أحتاج عن الفجر ما في 40 ثانية؟ فين؟ في سنة. 40 وورد ايضا ولما بلغ أن موسى عليه السلام وعد من طرف شعيب عليه السلام بأنه إذا اشتغل عنده ثمانية أشهر بأمر دنيوي. طيب أنا أقوله الآن اجتهاد اجتهاد فقط. استنى يا سيدي أقول هذا مجرد اجتهاد صح أو خطأ. الشيخ سيف قال إن القرآن استخدم 40 حتى إذا وبلغ 40 سنة. هناك في قوله سبحانه وتعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة إعلام لموسى عليه السلام بأنه سيتيه في الأرض 40 سنة. فمدة 40 هذه ارتبطت ذهنيا بموسى عليه السلام لأن الله ضرب التيه على بني إسرائيل ومعهم من؟ موسى معهم ولم يكن فين؟ خارج هذا الايه؟ فكأنها إشارة إلى أن المدة التي ستكون في التيه هي أيضا 40. لكن لماذا لم يقل 40 يوما؟ لا، لأن لقاء موسى مع ربه يختلف عن اللقاء فين أو عن الأمر فين، لكن إشعار بأن مدة التيه أشير إليها بالأربعين، فكأنها 40 ليلة مع اللقاء و40 سنة في التيه. هذا الإشعار والتنبيه، هذا التنبيه والإشعار أو الإشعار يعني على هذا التعليم، هل أدرك سيدنا موسى عليه السلام أنه في التيه؟ أدرك إيه؟ أدرك هذا التنبيه لأنهم سيكون أولاد التيه في خلال 40 سنة. يقينا دخل موسى وهارون في التيه ومات في التيه. نعم، يعني عندما قال الله عندما وعد الله سبحانه وتعالى 40 يوما كنا في إشارة إلى أنه سيكون سيتيه مع قوله 40 سنة. لا، أنا لم أقل سيتيه، أنا قلت إشارة إلى أنه سيكون في تاريخ بني إسرائيل أو موسى رقم 40. رقم إيه؟ رقم 40. طب خليني اسمع واحد واحد. الابتلاء هل كان هذا عذاب او ابتلاء؟ حلو، يقينه ابتلاء ليس عذاب. لا ابتلاء. لا، ما هو سبب فيه بني اسرائيل؟ لا، المخالفه. اذا هذا ليس ابتلاء. لا، خلينا نقول لا، لأن موسى عليه السلام كان معهم، فكيف ينزل العذاب وموسى وهارون بين ظهرين؟ خلاص لا تجب. الأخص شيخ عبد الله، شوف مجرد أن تفكر يا سادة، هو القصد كذلك، القصد يعني أننا هنا لأن وجدت نتيجة أعجبتني في إجابة التفسير أنه حدث إجابات من خلال الإيه؟ العقل. فهنا لما قلت عذاب وتتلى ليه؟ لأنه لو وجد وجود موسى عليه السلام وهارون بينهم يمنع وقوع الإيه؟ يلا فضل. ولنا موسى أولئك إجماع أن العدل نص وليس ظاهرا، ولم هم له عند الأصوليين، فحتى أقول منهم فهم يعني الذي هو 40 ليلة ثم نعطيهم فهم فيه. أنا قلت من البداية ليس عندي إيه، لكن أهل السلوك يرون أن مدة 40 لها أثر عظيم في التربية، ولذلك الشيخ عبد الله يقولون إنه ينبغي للعاصي إذا أراد أن يتوب أن يعتزل المجتمع أو الناس 40 يوما، واعتبروها مدة كافية لإيه؟ فأنا فكرت في هذا الكلام، طبعا قلت له هل كل النفوس متساوية في التربية؟ نعم تفاوت ليس. لكني وجدت شيئا عجيبا يا شيخ عبد الله. اسمع، في العسكرية، العسكرية عندنا أن أول مرحلة في حياة الإنسان لما يدخل الجيش المعسكر يفصل بينه وبين أهلي 40 يوما. 40 إيه؟ فقلت لماذا 40 هذه؟ كأنهم وجدوا بالدراسة أن الإنسان في 40 يوم دول يستطيع أن ينفصل من الحياة المدنية التي كان يعيش فيها إلى الحياة الإيه؟ اللي من خلالها علماء السلوك وجدوا أن النفس تتأقلم وتتغير على. وذلك أنت الآن في الصيام، أول أمر الصيام صعب جدا، أول أمر الصيام بعد 20-25 تعودت عليه ولا لا؟ فأصبح أن القضية هنا قضية التربية. نعم؟ يوم سنة من هذا العدد اللي هو إيه؟ لأننا لو كنا 40 يوما من خلال 40 يوم هذا هي المدة المطلوبة لتدريب النفوس أو لتحويل أعداء، إذا لماذا ما رمضان؟ جميل. لا أنا أستطيع أن أجيبك على هذا بهدوء، لأن شهر رمضان هو مصنوع للتربية، يعني لا يوجد قبل ذلك سلوك ولا تتمة التربية. أجب اسكت أنا يلا. وإذ وعدنا موسى، أنا قلت ما عندي إجابة في أول الأمر ولكني وضعت سؤالا للتفكير وليس للإجابة. وإذ وعدنا موسى 40 إيه؟ ليلة، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم. هنا لقطة قرآنية عجيبة، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة عبر بماذا بعدها يا أصحاب حروف المعاني؟ ثم يمكن في غير القرآن فاتخذتم العجل من بعده، أو واتخذتم العجل من، لكن القرآن عدل عن الفاء وعن الواو إلى ثم. ثم رتبي أو زماني، واضح من هذا التعبير أن بني إسرائيل اتخذوا العجل عقب ذهاب موسى لميقات ربه ولا بعد فترة زمنية؟ بعد فترة إيه؟ يعني إذا موسى عليه السلام غادر المكان فترة. أليس عندما كان موسى عند ربه يطول أخبره بأن بس خلينا أول نكمل أول تعبير. ثم إذا موسى ذهب لميقات ربه، ولم تكن بنو إسرائيل عمت العجل بعد، لم إيه؟ يبقى إذن هو نظر يا شيخ إبراهيم، لما غادر المكان لميقات ومعه 70 من قومه لم تكن حادثة العجل إيه؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يصح أن تقول لو قال فاتخذتم، يعني هل كان عقب خروجي ولا كان موجود؟ واتخذتم يفهم منها وكان موسى موجود، ولا يصح أن يقرهم على هذا الإيه؟ فأراد القرآن أن يبرئ ساحة موسى عليه السلام من هذه الفعلة وأنها لم تتم في وجود مين؟ قال ثم قالوا لن نمرح عليه عشرين حتى يرجع إلينا موسى. طيب ثم اتخذتم إيه العبادة؟ ثم عبدتم هم بالمناسبة اتخذتم العجلة، اتخذتم العجلة مفعول الأول والمفعول الثاني ايه؟ مفعول محذوف تقديره اتخذتم العجلة إلها أو معبودا، لم يقل ثم عبدتم العجل. العبادة تقتضي أن تكون له سابقة، أنهم بدأوا هذا الفعل أو عبادة الآن بعدما ذهب موسى فالاتخاذ هو يعني سؤالي واضح؟ سر التعبير بالاتخاذ دونه، وهم عبدوا العجل، وهم عبدوا، فلم يقل القرآن ثم عبدتم العجل. قد يكون لأنهم صنعوه اتخذوه من شيء يقينهم وصنعوه من الحلي من حليهم عجلا جسدا لأخر، عبر باتخاذنا من باب الصناعة. جميل. طيب إذا كان الاتخاذ هنا لمناسبة الصناعة، لكن آل أمره إلى العبادة. هؤلاء قدماء المسلمين كانوا يعبدون الحيوانات، ما كانوا يعبدون ربا، إنما كانوا يجعلون وسيلة وتقرب إلى الله. هذا مش هؤلاء ليسوا من الفراعنة، هؤلاء بنو إسرائيل. لا بنو إسرائيل كانوا هم انتقلوا خلاص وتركوا الفراعنة ومن فيها وذهبوا إلى أرض الشام وعندهم نبي. قال القرآن ثم اتخذتم، ولم يقل حسب حفظي ولا مرة، ثم عبدتم. في عبدتم؟ شوف شوف أنت قلت به العبودية. لم يرد القرآن أن يدنس مصطلح العبادة. ماشي، لكنه العجل مع اتخاذ العجل الأمر هنا لا يصح. سواء كان اتخاذ أو عبادة كان لغير الله موجود أم لا. في سيدنا أما عبادة أسفل من هذا العجل طبعا ولا قيمة لها، لكنه قال ثم إما من باب الصناعة أو أنه لما قال عبر عن الأصنام ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، هؤلاء لأنهم توارثوا ولم يصنعوه، يعني هؤلاء توارثوا العبادة. نعم نعم. قامت قيامة المشايخ في العلم اليوم. لكني كنت هصلي إن شاء الله 10 دقائق بس هو الوقت بيذهب. نعم. هو من باب المناظرة والتسخير هذه العقول، أنكم عبدتم ما اتخذتموه أنتم، هذا المشكلة. يقول بقى السؤال التالي، والغرض من ذلك التوبيخ والذم أنهم لم يعملوا عقولهم. طيب هم اتخذوا العجلة بالفعل ولا اتخذوا حب العجل؟ في وأشربوا في قلوبهم العجل ولا حب العجل؟ هم اتخذوا العجل. نعم. أعظم مراتب العبودية المحضة الذين أنا أشد حب لله. أيوة. ثم اتخذتم العجل. أنا أتصوري إن القرآن عجيب في هذا الأمر. هو العجل يعني يا تعبير ده مفروض تفكر فيه. ثم اتخذتم العجل. العجل ذكر البقر. لو لم يكن الحب ما اتخذ العجل معبودا. ها؟ لو لم يكن حبا في قلوبهم، لو لم يشركوا في قلوبهم. أيوة. السؤال ما سر اختيار أو أنهم صنعوا عجلا؟ ليه ما صنعوش غنمة؟ لا هذا على ما تورثوا، يعني من القرآن كانوا يعبدونه من قبل العجل. يعني كانوا يعبدون البقر. لا يا شيخ عبد الله، القرآن أنا أقول لك شيء اسمعوا بس، يمكن هذه الأسئلة لما تقرأ في كتب التفسير لتجد لها مثل هذا الصدى، لكن المفروض علينا الآن أن نفكر. بنو اسأل العجل يشير إلى إيه؟ يشير إلى إيه؟ أليس هؤلاء قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؟ ها؟ هم لا يرون إلا المادة، إلا الإيه؟ إلا كما قال. فلما قال ثم اتخذتم العجلة دليل على أن هؤلاء لغوا عقلهم عندما قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله إيه؟ بدليل أنهم عبدوا هذا العجل. الأمر الآخر قالوا الغيب بالقول. طيب عندما معلم حدث كتاب بني إسرائيل وذو بها البقر ثم رمى بناء على أحدهم على خلاص هذا. لكن أنا عندي أختب لحظة، لا الوقت يجري وأنا عندي كلمة أخيرة. مما يؤكد أنهم يا شيخ كامل هؤلاء، يعني أنت ستقرأ الآن في تاريخ بني إسرائيل العجب العجاب العجب العجاب. أنا قلت في نفسي ك كيف الآن في الهند يعبدون البقر؟ فكان الجواب سريعا: أنت متعجب من عبادة بني إسرائيل، من عبادة الهنود الآن للبقر، لماذا تتعجب وهم وبنو إسرائيل عبدوا العجل قبل ذلك؟ إذن كأن هؤلاء يعملون، لا يعملون عقولهم بأي حال، منين؟ من أحوال، فقدوا، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين ولهم آذان، أولئك كالأنعام بل هم. يوم يطلع الشيخ يقول اجعل، كيف يقال أولئك كالأنعام بل هم أضل؟ لا تغضب، لأنهم عبدوا العجل، عبدوا الإيه؟ ولذلك اشتكى خصمان إلى القاضي، اشتكى خصمان إلى إيه؟ قال أحدهم: هذا أخذ عجلا لي، دعا أنه سرقه، وقال الآخر: هو ملكي، هو إيه؟ ملكي. فقال لكل منهما: إيتي بالحجة، إيتي. فقال صاحب العجل الأصلي: قال والله إذا أردتم أن تعرفوا أنه لي أو لي، اذهبوا به إلى مكان الحظيرة، إن لم يدخل فلا يكون لي، لكن يعني هو يعرف مكانه. فقال: وأنت أيها الرجل الثاني؟ فقال له: الدليل على هذا أنك لو أتيت عندي لوجدت ابنة له. ابنة لمن؟ فحكم القاضي بمن؟ لصاحب الإيه؟ وقال له: متى كان العجل يلد يا عجل؟ إذن دليل على أن العقل إذا غاب شيء كامل لا وزن له. وهؤلاء الآن في دنيا الناس لا يقيمون الحياة إلا على المادة، إلا على الإيه؟ فتصوير الحياة بهذا الشكل اتخذتم الإيه؟ العلم. يعني كأنه كان ينبغي على الإنسان أن يفكر في المعبود الذي يعبده. يعني الذين عبدوا الشمس والله عندهم شوية يعني يعبدون حاجة إيه؟ عالية. الذين عبدوا البقر يعبدون الكواكب، إنما أن يعبدون لم يبقى إلا عبد الرحمن خمسين. هو جمعها عنده 50. وإذ وعدنا موسى 40 ثم اتخذتم العجل من بعدي. كلمة من بعدي سريعا دي، كلمة واتخذتم العجل بعده، لا من بعدي، يعني بمجرد أن موسى خد كتفه ساعة وساعتين ولا يقول وأنتم ظالمون، ظلمتم العجل وظلمتم أنفسكم، لأن العجل سيتبرأ من هذه الإيه؟ العبادة. ما لا يمكن. شوف، ولكن كان القرآن يقول وأنتم كافرون، لماذا قال وأنتم ظالمون؟ العجل ليس هذا موضعه. يعني إذا أنت أهنت العجل لما وضعته في موضع الايه؟ المعبود. كأن الظلم معناه وضع الشيء في غير ايه. ولذلك يا سادة، أخطر قضية تقابل البشرية أنها الآن، الكلمة الآن، أنهم وضعوا الأشياء في غير موضعها. لما تسمع الغرب الآن صاحب الإمكانيات العالية والتقنيات، ها؟ الباهرة، ثم يبيحون زواج الرجل بالرجل، أين عقول هؤلاء؟ والله أمر عجيب، يبيحون زواج المرأة بالمرأة. ما هذا؟ ما هذا يا قوم؟ إنه لا بتأكيد طبعا، أنا أتصور الشخص يا شيخ كامل الذي يفعل الآن أمر عجيب، وليس شهوة كما يقولون، لا، وليس غريزة كما يدعون، هم يريدون هدم الإسلام بالكلية. إيه اللي حصل؟ كلهم يعلمون أن الإسلام في أوروبا بدأ ينتشر وبدأ يظهر، وقالوا عام 2050 ستكون أوروبا بالكامل مسلمة. فقالوا: هذا الزحف الإسلامي كيف نقضي عليه؟ كيف؟ بأن يسعون بإبادة الأسرة في المجتمع. ولذلك الآن شرعوا قوانين إنه الأب ليس من حقه أن يعاقب الابن. يا شكل ليس هذا بحسن، وليس من حق الرجل أن يسأل زوجته أين سافرت، وليس من حق أن أسأل عن كذا، وليس وليس وليس، ومن حق المرأة أن تعدد كالرجل. إذن القصة هم يريدون هدم المجتمع، هدم الإيه؟ وممن هدم المجتمع معه من؟ من ينتسبون للإسلام. إذن القضية كبيرة ونحن ننظر إليها بمنطق غائب. القصة القضاء على الإنسانية من أجل ألا يبقى للإسلام وجود. الكتب الجديدة في فرنسا تدرس الأطفال فيها هذا، أن يوجد ذكر وأنثى ولو آخر أنت تختاره، أنت تختار على ثمانية عشر تختار ماذا تريد، يعني تريد أن تبقى هكذا وهكذا. لا، ويحولونه ويحولونه من ذكر إلى أنثى ومن أنثى إلى، هؤلاء يحادون الله ورسوله. ولذلك والله أعجبني كلام الدكتور مصطفى محمود لما ربنا ابتلى العالم بكويت 19، فقال هذا مات من زمان، لكن قال هذا رد عجيب على غرور الإنسان الذي وضع قدمه في الأرض والثانية في القمر. قال له مع وضعك إحدى قدميك على الأرض وأخرى على الأرض القمر أنت لا تستطيع أن تقضي على فيروس. أوقف العالم بالكامل، أوقفه كاملا. والآن بالمناسبة يعدون لفيروس آخر، يريدون العالم أن يتحول إلى المليار الذهبي، مش عارفين عم كامل يعملوا إيه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بعد هذه الآية ماذا قال القرآن؟ ثم عفونا بعد اللي عملوه بنو إسرائيل. يقول الله عفونا، الكلمة دي كلمة كبيرة جدا. إذا عفى الله عن الذين اتخذوا العجل ماذا بالعاصي؟ إن شاء الله سيكون هذا في لقائنا القادم، لنرى رحمة الله على هذه الأمة متمثلة في عفوه عن الذين عبدوا العجل. فإذا عفى عن الذين عبدوا العجل فكيف بنا ونحن نحبك يا ربي. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم القبول، وأن يفتح لنا ولكم باب التوبة والمغفرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله نلتقي على خير الأسبوع القادم.